قبائل المحوات يا جون دالسنا قبائل المحوات يا جون دالسنا تزرع مكالمها وتحصد رطبها ونشهد انهم لليمن دلع واحزاب أصل عبطنا فخارت في ناسبها رجال تنضي بالهدى خلف الأعلى الله بتأيده لدينه وهابها ونقبلت ملحا أنوار ضجم وأشباب تزلزل الدنيا بقوة لجبها والخبت في وجه العدا سعد صمصوم تحلب حشود المعتاد من لهابها ومن الطويلة قرمي هيهات تنضم لشمرت للعزة الحق طلابها وحفاش الآثار الواقع والفناحة ترمي على روس الأعادي شهبها وكل نشم من بانه سعد لاقى يا ويل ويله من تجاهل غضبها بعد ابن بدر الدين تسليم وقدام جند المسيرة والنادى في جعبها دستوره القرآن مشروع وانضم تخذ وتعطي للكرامة سببها على النبي والعز تاليخ هدام من صف وتخيار البلاد ونخبها قبائل المحوات يا جون دالسنا تزرع مكالمها وتحصد رطبها ونشهد انهم لليمن دلع واحزاب اصل عرب لتفاخرت في ناسبها رجال تمضي بالهدى خلف الاعلام الله بتأيده لدينه وهابها ونقبلت ملحا انوار ضجم واشباب تزلزل الدنيا بقوة لجبها والخبت في وجه العدا سيف صمصوم تحلب حشود المعتاد من لهابها ومن الطويلة قرمي هيهات تنضم لشمرت للعزة الحق طلابها وحفاش الآثار الوغى والفناحة ترمي على روس الأعادي شهبها وكل نشم من بانه سعد لاقى يا ويل ويله من تجاهل غضبها بعد ابن بدر الدين تسليم وقدام جند المسيرة والنادى في جعبها دستوره القرآن مشروع وانضم تخط وتعطي للكرامة سببها على النقى والعز تاريخها قام من صفة خيار البلاد ونخبها من صفة خيار البلاد ونخبها من صفة خيار البلاد ونخبها من صفة خيار البلاد ونخبها من صفة خيار البلاد.